فرض صاحب عمارة يمتلك عمارة في الشبر، ويعني يريد أن يخرج المستأجرين، فيأتي إلى المستأجر ويدفع له مبلغ من 8000 أو 10000 دينار لكي يخرج، فهل يحق لصاحب الشقة أن يأخذ هذا المال في حين هذه عمارة يعني يريد أن يرممها أو يريد أن يعني يجعلها مشروع آخر؟ فهل يجوز الخلو؟ تقصد هل يجوز للمستأجر أن يأخذ هذا؟ هذا يختلف اختلاف الاتفاقي القائم بين المؤجر والمستأجر، وأنا أعتقد بتجربتي الخاصة أن أكثر المشاكل والمخالفات الشرعية إنما تأتي لأن العمل ابتداء لم يكن قائما على الشرع. فهنا مثلا، هل هناك اتفاق سابق بين المؤجر والمستأجر إلى متى تنتهي مدة الإيجار والاستئجار؟ ما في اتفاق. ما في اتفاق، بس أفتكر على حسب قانون الحكومة أنه الدولة أنه ما يخرج المستأجر. نحن دعونا هلا قانون الدولة، لأن الدولة تخالف الشريعة في عشرات النواحي، لكن نحن الآن نتكلم عن الشرع. هل قانون الدولة يمنع صاحب العقار أنه يتفق مع المستأجر أنه يا أخي أنا بأجرك العقار إلى 5 سنوات والإيجار السنوي كذا وكذا، فإذا انتهت ال5 سنوات فكل منا بالخيار، إما أن نجدد وإما أن نفرق، يمنعك؟ لا يمنعك القانون هذا، لكن أنا أعرف أن هذا الاتفاق بالنسبة للقانون الحاكم حبر على ورق، صح ولا لا؟ لكن هذا ما يمنعنا نحن نمشي على الشريعة، خاصة بالنسبة إلي أنا، لأن الإيجار والاستئجار هو من باب التفاوض، يعني في 2 مش 1، فواحد منهم متدين ما بيهم القانون، حتى لو كان القانون لصالحه والشرع ليس لصالحه هينفذ الشرع لصالحه ولا يبالي بمصلحته قانونية. فأنت مثلا إن كنت مؤجر أو كنت مستأجر، لما تتفق مع الشخص الآخر على شروط إسلامية شرعية فأنت تحرص على تنفيذ هذه الشروط، وإذا أعانك على ذلك الطرف المقابل لك فالحمد لله، وإذا خالفك فهناك تمشي القضية إما بطريقة رفع الخلاف إلى الحكم القانوني هذا أو مصالحة بين الفريقين. فأنا أريد أن أقول ليها المقدمة هذه، إذا كنت أنت مثلا صاحب العقار وأجرتني إليك إلى 5 سنوات وانتهت ال5 سنوات واستعصيت عليك والقانون معي، فأنت لا تستطيع أن تخرجني من دارك وأنا مستأجر لها إلا حتى ترضيني وتشبع طمعي وجشعي، فأنا هذا الذي آخذه منك والحالة هذه سحت. لكن أعكس الآن، لو جئتني في برهة ال5 سنوات هذه نحن متفقين عليها أنه لي حق البقاء في هذه الدار، قلت له يا أخي أنا الآن عرضي أمر فأنا بحاجة إلى هذه الدار التي أنت ساكن فيها فأرجو تفريغها، وقل لك أنا حقي أن أبقى حسب الاتفاق بيننا 5 سنوات، بتأمن لي دار أخرى مثلا أو بترضيني بشيء من المال فممكن اتفق على هذا. فإذا اتفق أنت وياي مثلا في القرابية هذه على شيء يكون هذا كما قال عليه السلام المؤمنون عند شروطه. فإذا المسألة لها عواقب مختلفة جدا بين إذا كان العقد قائم على الشرع وبين إذا كان قائم على غير الشرع. فالآن أنت بتقول لا ما في اتفاق بيني وبين رجل أنه أخرج بعد 2 أو 5 سنوات، إذا هو سيظل ما شاء الله حتى يموت، يمكن يرث ابنه ويصير الدار كأنه ملكه ما هو ملكه. هيك في بلادنا يعني مع الأسف. سببه هو نسيان الشرع بسبب حفظ القانون، لكن هذا إنجاز على بعض الناس فينبغي أن لا يجوز، وأن ينطلع على بعض الناس فينبغي أن لا ينطلي على خاصة الناس. هل ندعي نحن من الخاصة نحن السلفيين؟ لذلك لازم نمشي معاملاتنا على الشرع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا مشينا على الشرع وخصمنا ما رضي يمشي على الشرع ولا يخرج إلا بأن تعطيه مال وهو غير مستعد له، فأنت في هذه الحالة شرعا طبعا معذور، بل ومأجور لقاء الظلم الذي يلحق بك من المتاجر لأنه استعصى بعقارك ولا يخرج منه إلا بهذا المال الذي يأكله سفا. أعطيتك جواب السؤال؟